النحو نار. بدأت الاختبارات في الترم الأول وسقط مجموعة من الطلاب، وبدأت الاختبارات في الترم الثاني وسقط أيضا مجموعة من الطلاب، وفي 25 يوم تخرج مذكرات من غرب الجامعة إلى شرقها، من المبنى الأول للمبنى الأخير. طلاب سلنتح ما كانوا يتابعون مع الدكاترة شيء. نحن الآن التهى الشباب في هالدنيا، وبدأت الناس بالجدل والنقاش والهواش، وأصبحنا أضعف وأردى طلاب نسقط بكل مادة بالملايين بالرسوب وبالآلاف والحاملين، في حين لو رسب واحد أو اثنين في أوروبا قامت عليه سووا عليه حداد. والطلاب يسقطون، ويعني ضحك عينك عينك والكذب عينك عينك، ويرسب الطلاب يعني في كل الجامعات، والطلاب والله ودي يجيب كيف لا من القضية. واحد كان يناقش دكتور طالب. النحو نار كاوية، قد ذقت منه عذابيا، الكل يشكو فاعلا به فقدت صوابيا، به فقدت صوابيا. لا تحسبوا وجدي على فسحة ومكافأة، لا تحسبوا وجدي على شكشوكة حامية، أنا عاشق متحير والبطن فيه قراقيا، أنا مولع بحديدة والنفس عنها راضيا، أنا مولع بجميلة في الضرب نامت داهيا، الموت يكمن في الحشا والدحج فيه القاضيا، والدحج فيه القاضيا. كم لثعت من طالب دبوت فيها أستاذيا، هي منيتي هي بغيتي، هي في الحياة رجائيا، هي في الحياة رجائيا. لكنني لا أشتهي لا أن نلتقي في زاوية أو نلتقي في قاعة فسيحة متباعدة، أنا بغيتي أن نلتقي في ساحة مترامية، للضرب فيها روعة تعلو دماء جارية، حتى إذا حمي الوطيس وحان نزع حذائيا، وخرجت وسط شلة ترجو درجات عالية، ترجو درجات عالية. ومعي حديدتي التي قد أشربت بدمائيا، حان الجلاد فرحت أمعطها إلي علانيا، أمعطها إلي علانيا. فززتها وتبسمت صنت ونام الصانية، بل أفرحت من حولنا فتضاحكوا لدباغيا، وتمايلوا في فرحة ومشوا فما من باقيا، مادتي هي من جنى نعم بها من جانيا، هذا وهذا دأبنا في كل أستاذ باليا، حتى إذا قضي امتحاني ورحت أنظر شانيا، ورحت أنظر شانيا، فإذا باسمي راسب في النحو هذا حاليا، فسقطت فيه حاملا قد حان يوم غثاثيا، حان يوم غثاثيا. هذه معاناتي التي سطرتها في قافيا، وتلك حالي منذ أن دخلت تلك الجامعة، فهذه الدنيا كظل حديقة مترامية، فهذه الدنيا كظل حديقة مترامية، فهذه الدنيا كظل حديقة مترامية.